الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الطويل في ذكر الشفاعة العظمى لسيد وآدم وإمام الأولين والآخرين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهي المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى إياه ويغبطه عليه الأولون والآخرون. وقد استمعنا إلى الحديث بتمامه في لقائنا السابق، ونأخذ هذا الحديث مجزأ مع بيان لشيء من معناه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. كان عليه الصلاة والسلام مدعوا إلى طعام، وكان معه بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فقدمت له وكانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. والذراع هي أطيب اللحم، لأنها تأتي في مقدمة البدن وتتميز عن غيرها من بقية اللحم في البدن، بأنها أميز اللحم وأطيبه وأحسنه، فكانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. فنهس منها نهسة، أي أخذ منها بأسنانه قطعة يأكلها صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. المراد بالناس آدم وذريته، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين يوم القيامة. ثم بيّن من علامات هذه السيادة ما ذكره عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمقام الشفاعة يوم القيامة، فقال: هل تدرون مما ذاك؟ ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مقام الشفاعة وإتيان الناس إلى الأنبياء واحدا تلو الآخر إلى أن يأتوا إلى نبينا عليه السلام فيشفع للأولين والآخرين، كما سيأتي بيان ذلك. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون مما ذاك؟ أي قوله: أنا سيد الناس يوم القيامة. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، أي أرض منبسطة مستوية ليس فيها انخفاض ولا ارتفاع، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي. الناظر يبصر الجميع لأنهم في أرض مستوية، ويسمعهم الداعي لأن الصوت نافذ فيهم، وتدنو منهم الشمس، أي تقترب الشمس من رؤوس الخلائق، ولهذا يعرق الناس عرقا عظيما ويتفاوتون في العرق بحسب حالهم من حيث الإيمان وقوته وضعفه أو عدمه، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنت فيه، إلى ما بلغكم، أي من الجهد والشدة، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، أي اذهبوا إلى أبيكم آدم واطلبوا منه أن يشفع لكم عند الله. قال: ويأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه أمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ذكروا هذه الفضائل العظيمة التي خص الله سبحانه وتعالى بها آدم عليه السلام، ويدل على علو مكانته ورفيع شأنه عليه السلام، فذكروا له هذه الفضائل التي تدل على عظم مكانته وطلبوا منه الشفاعة. قالوا ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا أي من الجهد والشدة. قال إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيعتذر آدم عليه السلام مع أنهم ذكروه بتلك الفضائل العظيمة التي خصه الله بها، لكنه يعتذر ويذكر خطيئته، مع أنه تاب من تلك الخطيئة وندم على ما فعل وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، لكنه ذكر ذلك واعتذر وقال نفسي نفسي، وأحالهم إلى نوح عليه السلام. قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. أول رسول إلى أهل الأرض، هذه فضيلة عظيمة لنوح عليه السلام أنه أول رسول إلى أهل الأرض. والفضيلة الأخرى أن الله سماه عبدا شكورا، وذلك في سورة الإسراء إنه كان عبدا شكورا. ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربنا إلى ربك. فيطلبون منه أن يشفع فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهذا فيه ذكر شدة غضب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، وهي صفة ثابتة في القرآن والسنة نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما وردت. سيغضب جل وعلا في ذلك اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. قال وإنه، قال نوح وإنه قد كانت لي دعوة أي مستجابة دعوت بها على قومي، وهي قوله عليه السلام إني مغلوب فانتصر، دعا ربه عليه السلام إني مغلوب فانتصر، طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينتصر له من قومه، فاستجاب الله دعاءه وأنزلت الماء ماء منهمر وتفجرت الأرض عيونا وعلى الأرض الماء، فغرق كل من على الأرض إلا من كان مع نوح عليه السلام في السفينة. فاعتذر بأنه كانت له دعوة مستجابة وأنه تعجلها عليه السلام في حياة الدنيا، دعا بها على قومه فأهلكهم الله. قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. قال فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. ذكروا إبراهيم عليه السلام بهذا الوصف العظيم الخلة، وأن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا، وهذه درجة عالية ورفيعة جدا خص الله سبحانه وتعالى بها نبيه إبراهيم فاتخذه خليلا. والله جل وعلا لم يتخذ من الناس خليلا إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة، فهذا أمر خص به إبراهيم مع نبينا عليه الصلاة والسلام، فذكروا له ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به وطلبوا أن يشفع عند الله. قال فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت ثلاث كذبات. يقصد بالثلاث الكذبات قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجتي سارة هذه أختي، وهي في حقيقة الأمر ليست كذبا وإنما هي معاريض، لكن في ذلك المقام ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة التي كانت منه، فقال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فذكروا موسى عليه السلام بما أكرمه الله به بأن سمع كلام الله من الله بلا واسطة، كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فذكروه بهذه الفضيلة وأنه كليم الله عليه صلاة الله وسلامه، وطلبوا منه أن يشفع عند الله عز وجل. فقال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. يقصد عليه السلام بالنفس التي قتلها أي الرجل القبطي، لأن موسى عليه السلام وكز القبطي بيده صلوات الله وسلامه عليه، وقد آتاه الله عز وجل قوة فقضى عليه، ولم يكن متعمدا ولا قاصدا قتل ذلك القبطي، وإنما أراد تخليص الرجل الذي من بني إسرائيل من ذلك القبطي وتخليصه من أذاه، فدفعه موسى بيده، فكانت تلك الدفعة قاتلة له، مات منها ولم يكن متعمدا، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك وأناب، وسأل الله عز وجل أن يغفر له ذلك وغفر الله له، لكنه ذكر هذا الأمر الذي وقع منه عليه السلام وطلب من الله أن يغفر له وغفر الله له، لكنه ذكر ذلك فاعتذر عن الشفاعة به، وهو قتل خطأ وليس قتل عمد، فاعتذر وقال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فأحالهم إلى عيسى، قال اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيذكرون هذه الأمور التي من شأن عيسى والدالة على مكانته، وأنه كلمة الله، والمراد بكلمة الله أي أنه كان بالكلمة، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول، وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله فأضافها إلى نفسه تشريفا لهذه الروح، روح عيسى عليه السلام. وكلمت الناس في المهد، لأنه نطق عليه السلام وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فتكلم بهذه الكلمات العظيمة وهو في المهد عليه صلوات الله وسلامه، فذكروه بذلك وتلك الفضائل، فقال اشع، قالوا اشع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا عليه السلام، لكنه اعتذر وحالهم إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. ذكروا للنبي وقد أتوا عليه الصلاة والسلام ليشفع أنه خاتم النبيين، وأنه غفر له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقالوا اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. أي أنه عليه الصلاة والسلام يخر ساجدا لله تحت العرش المجيد، ويثني على الله ويحمد الله بثناء وحمد يفتح الله عليه به في ذلك المقام لم يفتحه على أحد قبله صلوات الله وسلامه عليه، بأسماء حسنى لله وصفات عظيمة لله عز وجل يفتح الله عليه بها في ذلك المقام. وهذا يدل أن أسماء الله ليست محصورة في الأسماء التي في الكتاب والسنة، بل هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده ويفتح على نبينا صلى الله عليه وسلم بمحامد من أسمائه وصفاته وحسن الثناء عليه في ذلك المقام العظيم. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، وهذا فيه دليل أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولهذا يقال له ارفع رأسك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب. وهذه شفاعة منه عليه الصلاة والسلام لأمته. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وهذا فيه أن من لا حساب عليهم وهم السابقون بالخيرات، وكذلك المقتصدون، والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجب وترك المحرم واعتنى بالرغائب والمستحبات، والمقتصد هو الذي اكتفى بفعل الواجبات وترك المحرمات، فكل منهما لا حساب عليه، وإنما الحساب على من ترك شيئا من الواجبات أو ارتكب شيئا من المحرمات. قال ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين، أي جانب الباب الجنة باب الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة من سعة الباب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا أيها الإخوة الكرام بالدخول مع هذا الباب العظيم، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. هذا الباب مثل ما سمعنا في الحديث واسع جدا، لكن كثير من الناس يحرمون من الدخول مع هذا الباب العظيم بسبب الذنوب، ترك الواجبات وفعل المحرمات، ولهذا ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه في هذه الحياة الدنيا على فعل الواجبات وترك المحرمات ليكون عبدا مطيعا لله سبحانه وتعالى، فيشرف في ذلك اليوم العظيم بالدخول من هذا الباب العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، شرفنا الله وأكرمنا أجمعين بالدخول معه. وهذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة اشتمل على ذكر هذه الشفاعة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل له ووعده إياه في قوله سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله إياه له صلى الله عليه وسلم، نسأل له هذا المقام بعد كل أذان، حيث شرع لنا أن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يمن علينا أجمعين بحسن الاتباع لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم، وأن يرزقنا شفاعته في ذلك اليوم العظيم، وأن يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا بدخول الجنات والنجاة من النار، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.